الشرفاء وبعد إخوتي الكرام. ما زلنا مع كتاب ربنا لو طهرت قلوبنا ما شبعنا منه. نعم تأخذ عطف الشهد. بلغنا إلى قوله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وهنا في قول أخا عاد إما الأخوة في النسب موجودة، وأيضا صرح بها من أجل إظهار العطف والرأفة التي يعني قد كان بها وعمل بها عند دعائهم في قول أخا عاد عند دعائهم إلى الله جل في علاه، عند دعائهم إلى حفظك ربي يا شيخ محمد، جزاكم الله خيرا، احسن الله عليك يا شيخ محمد، عامل ايه حضرتك؟ ربي يرضى عنك يا شيخ محمد، احسن الله عليك وارفع الله مقامك. نعم واذكر اخا عاد الرافه والرحمه، وايضا يدعوهم بالموعظه وبالحكمه والموعظه الحسنه، كل ذلك في مكمن قوله واذكر اخا عاد. كان الرد منهم فيه الاستكبار والاباء، وفيه كالأمم السابقة التكذيب والاتهام. ولذلك قال الله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من قبله، يعني هو ليس بدعا من الرسل، بل الرسل جاءت من قبله لبلادهم مرسلين مدرين مبشرين إليهم، ولكنهم أيضا جحدوا بها واستقبلتها استكبروا وجحدوا بها واستقلتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال الله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. والله تعالى قال فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم رسل بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. كانت الوظيفة العظمى لهم ودعاء الناس إلى توحيد الله جل في علاه. قال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي قال هود لقومه إني أخاف عليكم فإنكم أشركتم بالله جل في علاه. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. فإنكم إن أشركتم بالله جل في علاه ما لم ينزل به عليكم سلطانا فالعذاب وخيم والمسألة ليست بالهينة. أجئتنا لتأفكنا فقط أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون لا تعقلون وشيكا وأنتم لا تستطيعون فإن الله قوي عزيز غلاب سبحانه وتعالى هو الجبار المتكبر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما رأوا عارضا مستقبل أوداتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فلما رأوا عارضا مستقبل أوداتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، هذا من استدراج الله لهم كما قلنا، جاهلوا هذا العذاب أو آبوا أو رجعوا لربهم سبحانه وجل في علاه على الأمر يتغير. قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء، يعني ليس الأمر على العموم، العموم على ما كان محلا لذلك. بإذن الله تعالى في ذلك كقوله تعالى فأما بإذن الله تعالى في ذلك ما تظهر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم، ما تظهر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم. الحمد لله أحسن الله عليكم. أما ذراعي ما نجيت مع الطبيب لعلي سأحتاج إلى عملية، سيجري لي عملية ما أدري متى، لكن هو قال يعني الأعصاب الحمد لله شفاء الله، ولكن الكتف يحتاج إلى إجراء عملية جراحية. تعالى دعواتكم لنا الحمد لله على كل حال. قال الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها ما أي بإذن الله تعالى فعلها وكنا تدمر كل شيء هذا الشيء الذي هو قابل إلى تدمير ليست المسألة على العموم بأمر ربها أي بإذن الله لها إذا كقوله تعالى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم كالشيء الباري ولذلك قال الله تعالى بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين قال الله تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم أي أبيدوا جميعا الحمد لله على كل حال أي أبيدوا جميعا لم تبق لهم باقيا كذلك نجزي القوم المجرمين أي هكذا هذا حكمنا في من كذب رسلنا وخالف أمرنا الحمد لله على كل حال اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين جزاكم الله خيرا. رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهوات إنما كان يبتسم وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء عرفت في وجهك الكراهية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح فقد رأى قوم العذاب وقالوا هذا عارض ممطرنا الحمد لله جزاكم الله عنا خير أحسن الله عليكم ورفع من وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى نشان في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاته ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه فإن كشفه الله تعالى حمد الله عز وجل إن أمطر قال اللهم صيبا نافعا. قال مسلم عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تخيلت السماء السحاب تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سري عنه فعرفت ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. وقد ذكرنا قصة العذاب الأليم الذي جاء وهجم على الناس بالريح كما قلنا ذكرنا بأن بعض المسلمين قال جاءت الريح فأخذت البدو ثم نقلتهم إلى الحضر فأسقطتهم عليهم فأهلكتهم جميعا. الحمد لله الحمد لله أدخل الله عليك سرور الحمد لله الحمد لله رضي الله عنك يا رجاء وأعطاك فوق ما ترتجين الحمد لله الحمد لله. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحمد لله رؤية ذلك في وجهه ويقول يا عائشة لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا يستهزئون. ولقد مكنهم أي مكننا الأمم السالفة من أمر الدنيا أعطيناهم مالا يعني تمكنوا أموالا وجاها وسلطانا وقوة فكانوا على ذلك الحمد لله كل حال. رضي الله عنكم زول أحسن الله عليكم جزاكم الله عنه خير. عليكم السلام وبركاته أحسن الله عليكم. قال ولقد أهلكنا قال ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه يعني مكن لهم من أسباب العلم وأسباب العقل وقبول الحجة وإظهار ذلك لهم بهذه الآلة آلة العلم السمع والأبصار والأفئدة هي أعظم آلات العلم هو السمع والأبصار والأفئدة ومع ذلك فإنهم جحدوا بآيات الله جل في علاه والجحود هذا ما جاء إلا بعد اليقين أن الحجة فيما أرسل الله جل في علاه أن الحق مع الرسل ولكنهم أبوا عليهم ذلك ركبوا الهوى أرادوا سلطانا وجاها. نعم ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمع وأبصار وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء يعني بعد ما أعطيناهم آلة العلم فإنها لم تنفعهم بشيء أحاط بهم العذاب والنكال الذي كانوا يكذبون به واستبعدونه فجاءهم الموت من كل مكان وما منهم من أحد بميت ولكن هم في عذاب يستديمون فيه خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا وجعلنا لهم سمع وأبصار وأفئدة فما أغنى عنهم من سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون لأنهم كانوا هذا التعليل أيضا إذ كانوا يجحدون بآيات الله والحق بهم ما كانوا به يستهزئون وكان الأمر على استدراج من ربهم جل في علاه كأنهم تمكنوا والله جل في علاه يعلم من قلوبهم الحاقدة بأنهم ما أرادوا إلا الدنيا والفساد في الأرض وعلوا وكبرا لذلك مهد الله لهم وأمهلهم ثم استدرجهم بعد ذلك إلى عذاب أليم كما وصفهم الله جل في علاه يأتي الموت من كل مكان وهو بميت ومن ورائه عذاب غليظ قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى يعني أهل مكة وقد أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل ومن حولهم كعاد وثمود وكانوا الأحقاف في حضرموت عند اليمن وثمود كانت منازلهم بين الشام وبين مكة وكذلك سبأ أهل اليمن ومدين كيف أن الله جعل عذابهم عذابا عظيما وأهل مصر كيف عندما كان فرعون تكبر وتجبر على بني إسرائيل وعلى موسى عليه السلام أغرق الله في اليم قال الله تعالى وصرفنا الآيات أي بيناها ووضحناها فإذا هذه دلالة واضحة جدا أنه لا عذاب ولا عقاب إلا بعد إقامة الحجة عليهم وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون يعني لأنهم يؤوبون إلى ربهم لعلهم يتوبون إلى الله جل وعلا وهذا أيضا من رحمة الله بهم بأن الله فتح لهم مجالا للتوبة والأوبة وحسن الفيئة ورجوع إلى الله جل وعلا حق الرجوع ولعل الله جل وعلا يبدل سيئاتهم حسنات فيرتقوا عند ربهم جل وعلا وصرفنا الآيات قال الله تعالى نعم وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون بيناها ووضحناها لعلهم يتوبون إلى ربهم جل في علاه لكن كما قلت لكم من ركب الهوى فلا نجاة له بحال من الأحوال لذلك قال الله تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة فهل لنصرهم فإنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا لا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصرون وإنهم تكون فيهم العذاب والنكال قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا فالذين اتخذوهم أولياء من دون الله جل فالذين اتخذوهم أولياء من دون الله جل في علاه ضلوا عنهم وما استطاعوا لهم سبيلا بل ذهبوا عنهم أحوج ما يكونون والأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو وذلك إفكهم كذبهم وافتراؤهم وذلك إفكهم منهم الشيطان نفسه يتبرأ منهم يوم القيامة قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسخكم وما أنتم موسخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وأنتم رأيتم حتى إبراهيم عليه السلام عندما رأى أباه على هيئة ذيخ ملطق بالنجاسات تبرأ منه حتى أكبوه إلى في نار جهنم. فما من أحد يكون له يعني شفاعة أو كلام يوم القيامة لا تسمع إلا همسة. وقد وصفهم الله تعالى حين قالوا ما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وذلك أتكوهم كذبوهم وافتراؤهم وما كانوا يفترون. الفوائد المستنبطة: من زاد عتوه استدرجه الله جل وعلا، زين له عمله واستدرجه، ومن استدرجه الله أهلكه. من الألفاظ العربية العام الذي يراد به الخصوص أو العام المخصوص، إذا قلت تدمر كل شيء يعني كل شيء قابل هذا عام يراد به الخصوص قابل للدمار. ما من أحد إلا وقد منحه الله آلة القبول والرد، وجعل له إرادة ومشيئة ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، جعل لهم سمع وبصر وفيده، هذه مادة العلم. لا مودة باقية يوم القيامة إلا المودة في الله. من تنكب الصراط خذله الله يوم القيامة وهذا هو الخزلان المبين. نعم، لو في أسئلة تفضل دقائق للأسئلة.